لا نفرق بين أحد من رسله أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وأنزل التوراة صدق الله.